بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال. المجموعة الثانية، فكرة ورسوم شوقي حسن، قصة النقود الضائعة. استيقظت حنان من النوم مبكرا على غير عادتها، فاليوم هو أول أيام العيد، ولابد أن ترتدي الملابس الجديدة وتضع في قدميها الحذاء اللامع. قامت في همة ونشاط، فغسلت وجهها وصففت شعرها واهتمت بنظافة ملابسها لتكون أجمل الجميلات بين صديقاتها. في الصباح قالت حنان لوالدها: كل سنة وأنت طيب يا بابا. وقالت لوالدتها: كل سنة وأنت طيبة يا ماما. فقال لها والدها وهو يقدم لها العيدية نقودا كثيرة: وأنت طيبة يا ابنتي الحبيبة. راحت حنان تعد نقودها فوجدتها كثيرة، ففرحت ووضعتها في الحقيبة الصغيرة التي تحملها، وأسرعت بالخروج لتلعب مع صديقاتها. اجتمع الأولاد بملابسهم الزاهية الألوان، وبينهم حنان يلعبون ويمرحون، وكل واحد منهم يعد ما معه من النقود ويفكر في اللعبة التي سيشتريها. وقف الأولاد عند العم حسن بائع اللعب، ورأوا عنده لعبا كثيرة متنوعة وأسمانها مختلفة. أخرج الأولاد ما معهم من النقود، وكل منهم يشير إلى لعبة بعينها ليدفع ثمنها إلى العم حسن، وهم فرحون، بينما حنان ما تزال تبحث عن نقودها. سأل العم حسن حنان: أين نقودك يا حنان؟ قالت: لا أعرف يا عمو، فقد وضعتها في الحقيبة ويظهر إنها سقطت منها. ثم بكت حنان. قال لها العم حسن: لا تبكي يا حنان، خذي ما تشائين وسوف أحصل على النقود من والدك. قالت حنان: لا يا عمو، سأبحث عن النقود حيث كنا نلعب. عثر حمادة على النقود ملقاة على الأرض فأخذها، لا يدري نقود من هي، وذهب إلى العم حسن ووقف حائرا لا يدري ما يشتري، فمعه الآن نقودا كثيرة. سأل العم حسن حمادة: ماذا تريد من اللعب يا حمادة؟ قال حمادة: أريد هذا المدفع الرشاش وهذه الطائرة، فإن معي نقودا كثيرة يا عمو. قال العم حسن: وهو كذلك، هات النقود يا حمادة. قال حمادة: خذ هذه نقودي وهذه من النقود التي عثرت عليها، هل تكفي يا عمو؟ قال العم حسن: أعد علي ما قلت يا حمادة. قال حمادة: عثرت على بعض النقود في الطريق. قال العم حسن: هذه نقود قارتكم حنان يا بني، كانت تبكي هنا من دقائق، فعليك أن تذهب إليها وتعطيها إياها. أترك حمادة يفكر ثم قال: ابقي معك نقودي يا عمو حتى أذهب وأعود لأشتري لعبتي. وأسرع إلى بيت حنان فوجدها واقفة تبكي، فقدم لها النقود الضائعة وقال: خذي نقودك يا حنان، فقد وجدتها. ففرحت حنان وقالت: أشكرك يا حمادة، فأنت إنسان أمين، وسأخبر كل الأصدقاء بأمانتك. كنا مع قصة النقود الضائعة من قصص فكاهية للأطفال، فكرة ورسوم شوقي حامد.